ولم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قريب، وإنما ورد في الآية التي قبل هذا الإيمان والعمل الصالح. والإيمان والعمل الصالح لا يعرف إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال المفسرون رحمهم الله: فيكفي ذلك، يكفي ما تضمنه ذكر الإيمان والعمل الصالح أن ذلك لا يعرف إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا على الأعداء، وفي الآخرة بما يعطيه الله جل وعلا من الدرجات العلى والنعيم المقيم. فليمدد بسبب، المد مد الشيء، فليمدد بسبب، السبب المراد به هنا الحبل، المراد به الحبل، لأنه يوصل بين شيئين، وهو السبب، السبب الموصل بين الشيئين. فليمدد بسبب، أي بحبل، بسبب إلى السماء. ما المراد بالسماء؟ أهي السماء المعروفة، السماء الدنيا؟ قال بعض المفسرين رحمهم الله: أم السماء المراد به ما علا، والمراد به هنا سقف البيت، سقف البيت، كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجمع من التابعين، قالوا المراد بالسماء سقف البيت. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يقطع بذلك السبب بعدما يختنق بهذا الحبل. فلينظر هل يذهبن كيده، أي هذه المكيدة التي يكيدها للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كيده ذلك يذهب الغيظ الذي في نفسه؟ قال ابن جرير الطبري رحمه الله: قال بعضهم: عني بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فتأويله على قول بعض قائل ذلك من كان من الناس يحسب أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فليمدد بحبل وهو السبب إلى السماء، يعني سماء البيت وهو سقفه، ثم ليقطع السبب بعد الاختناق به. فلينظر هل يذهبن اختناقه ذلك وقطعه السبب بعد الاختناق ما يغيظ، يقول: هل يذهبن ذلك ما يجد في صدره من الغيظ. وساق بسنده عن قتادة رحمه الله قال: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ولا دينه ولا كتابه، فليمدد بسبب، يقول بحبل إلى سماء البيت فليخترق به، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وبرواية أخرى عن قتادة رحمه الله: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فليمدد بسبب يقول بحبل إلى سماء البيت ثم ليقطع يقول ثم ليخنق ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يقول ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون ممن قال الهاء أي الضمير لينصره يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسماء التي ذكرت في هذا الموضع هي السماء المعروفة، يعني رواية أخرى حديث آخر بخلاف الرواية المروية عن قتادة رحمه الله. ساق بسنده عن ابن زيد في قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فقرأ حتى بلغ هل يذهبن كيده ما يغيظ، قال: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ويكابد هذا الأمر ليقطعه عنه، يعني كأنه يقول إنه يقف في طريق نصرة الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فليقطع ذلك من أصله حيث يأتيه، فإن أصله في السماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي يأتيه من الله، فإنه لا يكايده حتى يقطع أصله عنه، فيكايد ذلك حتى قطع أصله، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ما دخلهم من ذلك وغاظهم الله به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وما ينزل عليه. معنى قول قتادة رحمه الله والمراد بالسماء هنا سقف البيت على تفسير قتادة وهو المروي عن ابن عباس، يقول: من كان يعتقد أنه بمكايدته للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينصره، فإن الله ناصره لا محالة، وحينئذ هذا الذي كايد النبي صلى الله عليه وسلم سيصيبه الغيظ الشديد ولن يتخلص من غيظه إلا بوسيلة واحدة، وهو أن يعلق حبلا في سقف بيته ويربطه برقبته وليخنق نفسه بذلك، أي أن الله ناصر نبيه لا محالة وإن اغتاظ المغتاظون. والمعنى الآخر المروي عن ابن زيد رحمه الله يقول: من كان يعتقد أنه بمكايدته للنبي صلى الله عليه وسلم لن ينصر الله رسوله، يعني أن مكايدته ستغلب، من كان يظن ذلك فليس له طريق إلى إنجاح هذا الشيء الذي يريده إلا شيء وحيد، وهو أن يعلق حبلا في السماء ثم ليصعد بهذا الحبل ثم ليمنع وليقفل الباب الذي ينزل منه الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك إن استطاع هذا الشيء فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم سيضمحل ولن ينصره الله. فالمعنى الثاني كأن الله جل وعلا يقول: من يريد قطع الصلة بين الله جل وعلا ومحمد صلى الله عليه وسلم ويمنع نصر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فليس له ولا أمامه إلا طريق واحد، وهو أن يمد حبلا إلى السماء ويصعد فيه، فإذا وصل إلى السماء عليه أن يقفل الباب الذي ينزل منه الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن استطاع ذلك فقد انقطعت الصلة بين الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولن يستطيع ذلك. والآية قالوا مسوقة للتحدي، لتحدي من يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى العام فيما قال المفسرون رحمهم الله متقارب، لأنه كله في كبت غيظ من أراد عدم نصرة محمد صلى الله عليه وسلم، إما أن يخنق نفسه أو أن يصعد إلى السماء ولن يستطيع ذلك. وذكر ابن جرير رحمه الله هذين القولين وفرع عليهما، وقال رحمه الله: وأولى ذلك بالصواب عندي في تأويل ذلك قول من قال: الهاء من ذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم ودينه، وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر قوما يعبدونه على حرف، وأنهم يطمئنون بالدين إن أصابوا خيرا في عبادتهم إياه، وأنهم يرتدون عن دينهم لشدة تصيبهم فيها. ثم أتبعها ذلك هذه الآية، فمعلوم أنه إنما أتبعه إياها توبيخا لهم على ارتدادهم عن الدين أو على شكهم فيه بنفاقهم، واستبطاء منهم السعة في العيش أو السبوغ في الرزق. وإذا كان الواجب أن يكون ذلك عقيب الخبر عن نفاقهم، فمعنى الكلام إذن: إذ كان ذلك كذلك من كان يحسب أن لن يرزق الله محمدا صلى الله عليه وسلم أمته في الدنيا فيوسع عليهم من فضله فيها ويرزقهم في الآخرة من عطاياه وكرامته إياهم، استبطاء منه فعل الله ذلك به وبهم، فليمدد بحبل إلى سماء فوقه إما سقف بيت أو غيره مما يعلق به السبب من فوقه، ثم يختنق إذ اغتاظ من بعض ما قضى الله فاستعجل انكشاف ذلك عنه، فلينظر هل يذهبن كيده اختناقه كذلك ما يغيظ، فإن لم يذهب ذلك غيظه حتى يأتي الله بالفرج من عنده فيذهبه، فكذلك استعجاله نصر محمد صلى الله عليه وسلم ودينه لن يؤخر ما قضى الله له من ذلك عن ميقاته، ولا يعجل ذلك قبل حينه. وقد ذكر أن هذه الآية، يقول ابن جرير، نزلت في أسد وغطفان تباطؤوا عن الإسلام وقالوا: نخاف ألا ينصر محمد صلى الله عليه وسلم فينقطع الذي بيننا وبين حلفائنا من اليهود فلا يميروننا ولا يعطوننا، فقال الله تبارك وتعالى لهم: من استعجل من الله نصر محمد فليمدد بسبب إلى السماء فليختنق، ثم فلينظر استعجاله بذلك في نفسه هل هو مذهب غيظه فكذلك استعجاله من الله نصر محمد غير مقدم نصره قبل حينه، أي أن الله جل وعلا محقق نصره محمدا صلى الله عليه وسلم ولن يتأخر عن وقته الذي حدده الله جل وعلا. وقوله جل وعلا وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، يعني وكذلك أنزل الله جل وعلا القرآن آيات بينات يعني واضحات مبينات للحق مظهرات له، مبينات للباطل مبينات له، وما بقي إلا الهداية التي هي التوفيق والإلهام، فالله جل وعلا يهبها لمن يشاء تفضلا ويمنعها من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. فالآيات آيات القرآن بينات واضحات، وما بقي إلا ما بيد الله جل وعلا وهو التوفيق. فالقرآن فيه الهداية التي هي الدلالة والإرشاد، والله جل وعلا عنده هداية الدلالة والإرشاد وعنده التوفيق والإلهام، فهو جل وعلا يهدي من يشاء تفضلا منه ورحمة، ويضل ويمنع الهداية عمن يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.